الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم المغربي الفاسق. واليوم هو اليوم 24 من شهر ربيع الثاني عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن معنى الآل ومعنى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذكرنا منهج أهل السنة والجماعة في احترام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي احترام صحابته الكرام، وذكرنا كلمة الإمام محمد بن إبراهيم بن الوزير رحمه الله تبارك وتعالى إذ يقول: لا يجتمع حب الصحب والآل إلا في قلب كمل الرجال. كلمة ذهبية قالها في كتابه العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب عظيم جليل القدر، صنفه الشيخ رحمه الله في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على بعض أهل البدع من متعصبي الزيدية، وهو شيخه ومع ذلك يعني رد عليه هذا الرد العظيم في هذه المجلدات في الطبعة الأولى مع التخريج والحواشي في 9 مجلدات، وأعيد طبعها الآن في 3 مجلدات ضخام. وقام هو نفسه رحمه الله بتهذيب هذا الكتاب واختصاره في كتاب آخر سماه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وحقيقة هو كتاب عظيم أيضا جدير بأن يطالعه كل مسلم محب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتمم الحديث في هذه المواضيع ونكمل شروح الأبيات. والحق يا إخوة أني أحاول قدر الإمكان أن لا أطيل، إلا أنني أضطر لأن أطيل في مواضيع يحتاج إليها الإنسان، خاصة وأنتم بارك الله فيكم الآن بعد أن أنهينا جملة من المتون أصبحنا نتعمق شيئا فشيئا في العلم، فنحتاج لأن نفصل في أمور، كما أننا في هذا العالم الذي يموج موجا بالأفكار والتيارات والمذاهب الفكرية والعقلية وغيرها والفتن والأهواء والشبهات، نحتاج إلى تحصين عقيدة المسلم. نحن في أمس الحاجة لأن نحصن إخواننا وأبناءنا حتى يكونوا على الصراط المستقيم وعلى الهدي القويم، ونحن أمة وسط، يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والأمة الوسط هي كما قال الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: دينكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي فيه والجافي عنه. فنحن بين الغلو والجفاء، وإمساك الدين من الوسط وعدم الميل ذات اليمين وذات الشمال مسألة تحتاج إلى جهد وإلى مراجعة المرء نفسه وإلى التمسك بالعروة الوثقى التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحضنا على التمسك بها في قوله صلوات ربي وسلامه عليه، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومناسبة ما أقوله لكم هو شرح الأبيات الجديدة. فالأبيات الجديدة هي قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وبعد فالعونو من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد أهل السنة الموضح كذاك في فقه الإمام الأصبح والبعض من مبادئ السلوك إلى العظيم ملك الملوك إلى العزيز ملك الملوك. العظيم والعزيز كلها سواء، يعني كلها أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذه المقدمة تتضمن أبياتا توضح الهدف من هذه المنظومة كلها. وبعد، يعني وبعد ما ذكرت لكم آنفا فستعلمون الأشياء الجديدة التي أريد أن أخبركم بها. وقد ذكر أهل العلم أنه من السنة لكل خطيب ومصنف ومؤلف أن يبدأ بقوله وبعد، لأنها قد وردت في خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على أن كلمة وبعد وردت في خطب الخطباء العرب، واختلفوا في أول من نطق بها، هل هو سحبان وائل أم قص بن ساعدة أم غيره من فصحاء العرب الذين كانوا في الجاهلية. لكن الذي نعرفه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في خطبه، وهي كلمة تفصل بين المقدمة وما يأتي بعدها. وبعد أو أما بعد، وهو الأفضل أما بعد، إلا أن الناظم لا يمكنه أن يقول أما بعد لأنه سيختل له النظم. وبعد فالعون من الله المجيد، يعني أقول مستعينا بالله الذي من صفته أنه مجيد، والمجيد هو الذي بلغ في المجد أقصى غاية. المجيد هو الذي بلغ في المجد والسؤدد والعظمة أقصى غاية. وبعد فالعون، يعني أستعين أطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى، ومن استعان بالله أعين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تستعن إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا المعين الحقيقي الذي إذا توكلت عليه كان معك هو الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبدا؟ ونحن دائما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لا تحول لنا ولا سلطان لنا إلا بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك سبحانه وتعالى. فإذا وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد، هكذا تقرأ للأمي ولا يقال للأمي، تقرأ بنقل الحركة حتى يستقيم النظم. يعني أن هذه الأبيات التي أريد أن أنظمها لكم، هذه الأبيات مقصودي أن أوضح للأم كبيرا كان أم صغيرا، رجلا كان أم امرأة، في نظم أبيات للأمي تفيد، يعني أبيات تفيد الأمي. والمقصود هنا بالأمي ليس الجاهل الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة ولا شيئا من هذا، وإنما المقصود بالأمي هنا المبتدئ، إنسان المبتدئ في العلم الذي ليس له قدر كبير من العلم، لأن الأمي منسوب إلى الأم، بمعنى أنه لا زال في حضانة أمه، والطفل إذا كان في حضانة أمه فإنه يكون قليلا ويحتاج إلى مبادئ العلم التي يترقى بها شيئا فشيئا إلى أن يتوسع في العلم. والناظم رحمه الله يحب يريد أن يقول إنني نظمت هذه الأبيات لأمثال هؤلاء للمبتدئين الذين يحتاجون لمبادئ هذا العلم في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك، حتى إذا فهموها واستوعبوها انتقلوا إلى درجة أخرى وإلى كتاب آخر. في نظم أبيات للأمي تفيد، ولذلك جرت عادة علمائنا في هذه البلاد أن يبدأ الطالب بدراسة، يبدأ طالب العلم في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك، يبدأونه بنظم المرشد المعين، فإذا استوعبه ارتقى إلى غيره، وذلك لأن النظم سهل على الإنسان، يسهل على المرء أن يحفظه، وليس كالكلام النثر، وليس كالنثر. كما أن هذه المنظومة اختصرت ما في غيرها وأتت بما يمكننا أن نقول إنه من فرائض الأعيان، فرض عين على الإنسان، وإن كان ليس هو كل فرائض الأعيان، ليس هو كل فرائض الأعيان، ولكن هو أهم ما يحتاجه المبتدئ، فمنه ما هو حقيقة فرض عين على كل إنسان، ومنها ما هو فرض عين على بعض دون بعض، ما هو فرض عين على البعض دون البعض الآخر. وعموما فقد ذكر أهم ما يحتاجه المبتدئ، و يعني الذين درسوا معنا مختصر الأخضري ومختصر العشماوي سيلاحظون أن هناك مسائل مذكورة هنا ثانية، وأن هناك مسائل أخرى غير مذكورة هنا، قد ذكرت في غيره، وهنا مسائل ذكرت ولم تذكر في ذينك المختصرين. بمعنى أننا سنجد مسائل كثيرة في المرشد المعين لم تذكر في الكتب الأخرى، بل أبواب، سنجد أبوابا مثل كتاب الصيام، وإن كان الصيام ذكر في العشماوية، لكن كتاب الزكاة والحج هذا لم يذكر في العشماوية، وأيضا المقدمة العقدية والخاتمة في التزكية وفي السلوك، هذه أيضا لم تذكر في أي كتاب من الكتب الماضية، وإن كان الأخضري قد ذكر بعض الآداب والأخلاق في الكتاب، في مقدمة كتابه. واضح؟ طيب، إذن في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد أهل، الآن هذا كلام أبي محمد عصام المراكشي، في عقد أهل السنة الموضح، كذاك في فقه الإمام الأصبحي والبعض من مبادئ السلوك إلى العظيم ملك الملوك. وقد كان الأصل في هذا المكان قول الناظم ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. والحقيقة أننا فضلنا أن يكون الاعتقاد على طريقة عقيدة أهل السنة والجماعة الممحرة عن البدع وعن طريقة المتكلمين. وذلك أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى كان له عدة مراحل في حياته. فالمرحلة الأولى كان فيها على عقيدة المعتزلة، فقد كان ربيب أبي علي الجبائي، بمعنى أن أمه تزوجت أبا علي الجبائي فتربى في بيته. وأبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب الجبائي نسبة إلى جبة قرية من قرى العراق كان إمام المعتزلة في زمانه، وربى أبا الحسن على ذلك، وإن كان أبو الحسن أبوه كان سنيا، إلى أن جهزه ليكون خليفة. فلما بلغ 40 سنة دخل مسجد البصرة، كانوا في البصرة، دخل مسجد البصرة واعتكف مدة من الزمان، مدة 40 يوما، يدعو الله ويستغيث وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. فأكرمه الله عز وجل بظهور الحق، فقام على منبر جامع البصرة وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل الأشعري، وهو من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك نسبته الأشعري نسبة هي نسبة إلى قبيلة الأشاعرة الذين في اليمن، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومنهم عدد كبير من الصحابة، وقد مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم، أصلهم من اليمن، قدموا من اليمن، قدم أبو موسى من اليمن، ومعه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أيضا هو من اليمن، حتى لقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استقر أبناؤه وأحفاده في البصرة، فكان منهم الإمام أبو الحسن رحمه الله الذي توفي في سنة 320 للهجرة. ثم قال: وها أنا ذا أنخلع من ثوبي هذا، أنخلع من الاعتزال كانخلاع من ثوبي هذا، وخلع بردته أو في ثوبه الذي عليه، وقال: وإني على مذهب أحمد بن حنبل، وصنف كتابه كتبا عديدة في ذلك. وبعض أهل العلم يقولون إنه في هذه المرحلة لم يكن على محض السنة، وإنما كان على طريقة أبي عبد الله محمد ابن أو أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. وابن كلاب هذا لقب ابن كلاب لأنه كان إذا ناظر شخصا يعلقه كالكلاب. تعرفون الكلاب؟ الكلاب هو شيء هكذا حاد، وكما ورد في حديث الصراط: وعليها كلاليب. فالكلاب شيء يعلق هكذا، فإذا ناظر المرء علقه كالكلاب فلقب بابن كلاب. وابن كلاب هذا ظهر بعد المحنة، محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأراد أن يدافع عن السنة بطريقة المتكلمين، فوقع في أغلاط لأنه نفى كثيرا مما عليه أهل السنة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان على هذه الطريقة في مرحلة من المراحل، ثم قال بعض الناس إنه في آخر عمره انتسب لمحض السنة. والحقيقة أن الذي يطالع كتب الشيخ رحمه الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إنه وإن كان قد رجع إلى السنة، لكن لكونه كان عليما بطريقة المتكلمين بالتفصيل، وكان عالما بطريقة أهل السنة بالإجمال، فقد وقع له أخطاء عند التفصيل. وقد أخذ عقيدته عن شيخ أبيه زكريا بن يحيى الساجي أحد أئمة الحديث والأثر، فعنه أخذ عقيدة أهل السنة. وهذه الطريقة سبحان الله تحدث لكثير من الناس الذين يرجعون عن باطل كانوا عليه، لكنهم لا يتعمقون في الحق الذي انتموا إليه، فيأخذونه مجملا، فإذا أرادوا التفصيل وقعوا في الأغلاط. ولذلك نقول إن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى كان إماما جليل القدر، نافحا للسنة، وعمل جهده في ذلك، وصنف كتاب الإبانة عن مسائل الديانة، فبين فيه عقيدته، وهي عقيدة أهل السنة والأثر حقيقة. يعني كلامه في الإبانة هو كلام أهل السنة، ولكنه رحمه الله عند التفصيل ومحاججة تفاصيل أهل البدع جار المتكلمين في بعض مسائلهم، فحصلت له الأخطاء. وأبو الحسن رحمه الله لم يكن إماما في الحديث، ولا في السنة، قد كان إماما في الكلام، ثم لما انتسب إلى السنة وبدأ يوضحه ويدافع عنها لم يكن إماما فيها ولا في الحديث، لأنه ليس محدثا. ثم جاء بعده تلاميذه، منهم ابن مجاهد، وخلف ابن مجاهد الإمام الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله، وهو أيضا مصري وكان مالكيا مذهب. فمحمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله هذا الإمام الكبير، هذا كان أحد كبار أئمة الإسلام في الدفاع عن السنة وفي الدفاع عن الخطوط العريضة لأهل السنة ضد أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم من الطوائف. لكن كان له يعني لم يكن محدثا أيضا، فحصل يعني الانحراف بدأ يزيد شيئا فشيئا، إلا أنه إلى الآن كان أهل السنة يعدون هؤلاء جميعا منهم. إذن لم يكن هناك افتراق بين أهل السنة وبين الأشاعرة، كانوا كلهم يسمون أهل السنة، وكانوا يقولون إن إمامنا وزعيمنا وسيدنا هو أحمد بن حنبل. وهذه المسألة ذكرها أبو الحسن في الإبانة، وذكرها في مقالات الإسلاميين، فهو يلهج بها ويقول أنا على طريقة أحمد بن حنبل، وأنا على مذهبه، وأنا على منهاجه، يعني منهاجه في المنهج، يعني لا أقول في الفقه. وأحمد، انتبهوا معي بارك الله فيكم، الإمام أحمد بن حنبل في زمانه والزمان الذي جاء بعده بقليل كان جميع أهل السنة يعدونه إمامهم، لأنه انتصر في المحنة وصمد في الحق. فتجد الإمام أبا عمر بن عبد البر رحمه الله النمري الأندلسي، إمام حافظ المغرب رحمه الله، إذا ذكر مسائل العقيدة وما إلى ذلك يذكر كلاما كثيرا عن الإمام أحمد. وتجد الخطيب البغدادي وهو شافعي في الفروع، أبو عمر مالكي، وخطيب البغدادي وهو إمام المشرق كان في زمان واحد، الخطيب كان إمام أهل المغرب، إمام أهل المشرق، وأبو عمر كان إمام أهل المغرب، ومات في نفس السنة، وسبحان الله لم يلتقيا، ولهما مصنفات تشبه بعضها البعض تقريبا، يعني جامع بيان العلم يشبه الفقيه المتفقه، ولهم كتب أخرى مختلفة طبعا. وكذلك الخطيب يكثر من ذكر كلام إمام أحمد رحمه الله في مسائل العقيدة وما إلى ذلك. والسبب في هذا أن الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي لم يبتلوا في زمانهم بالبدع، فكانوا يكرهون الخوض في مسائل العقيدة. كان من منهج الإمام مالك رحمه الله عدم الخوض في مسائل ليس تحتها عمل، وكان يكره أن يخوض الناس في هذه المسائل. وكذلك حال الإمام الشافعي، فإنه كان يكره ذلك وينهى تلاميذه عن الخوض في هذه المسائل، حتى إنه لما قال له تلميذه المزني رحمه الله قال يا أبا عبد الله ما الفرق بين الاسم والمسمى؟ فتبسم الإمام الشافعي رحمه الله وقال له يا بني تكلم في علم إن أخطأت قيل أخطأ، ولا تتكلم في علم إن أخطأت قيل كفر. يعني مسائل العقيدة وما إلى ذلك إن أخطأت فيها يقال ضال مضل كافر، ولكن مسائل الفقه يقال أخطأ غلط، هذا من أخطائه، ويقال كفر. فهؤلاء الأئمة كانوا يكرهون الخوض في هذه المسائل، ولذلك لهم كلام في مسائل التوحيد والعقيدة وما إلى ذلك، لكن ليس لهم تفاصيل دقيقة لأنهم لم يبتلوا بالمحنة. محنة الإمام مالك لم تكن في مسائل التوحيد والعقيدة، كانت في مسائل السياسية، ومحنة الإمام الشافعي أيضا كانت في مسائل السياسية، الخروج على ولاة الجور وما إلى ذلك. أما الإمام أحمد فمحنته كانت محنة عقيدة، فاضطر لأن يفصل ويتكلم ويدخل في دقائق الأمور التي هو نفسه ما كان يحب أن يخوض في مثلها لولا أنه ابتلي بها. ولذلك لما انتصر الناس في المحنة أصبح هو إمام الجميع، وما كان في زمانه ينظر إليه في الناحية الفقهية على أنه إمام في الفقه، إنما كانوا ينظرون إليه أنه إمام في الحديث وفي السنة، أما في الفقه فيعني هو من جملة المحدثين الذين كانوا في زمانه، كإسحاق بن راهوي وكالبخاري وكأبي زرعة الرازي وكأبي حاتم وغيرهم من المحدثين، وإن كان قد تحدث كثيرا من الفقه. ولذلك كان أبو الحسن يصرح أنه على طريقة الإمام الرئيس الكبير، هذا أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وكان الحنابلة في بعد زمان أبي الحسن إذا لم يجدوا قولا في العقيدة عن الإمام أحمد رجعوا إلى قول أبي الحسن الأشعري على أساس أنه من جماعته من أعيانهم، وعلى أساس أنه يصرح بذلك، وهذا موجود في كتب أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال وغيره من كتب وغيره من أئمة الحنابلة المتقدمين، بل كان زعماء الأشاعرة بعضهم يكتب في اسمه الحنبلي كأبي بكر ابن الطيب البقلاني، في بعض التواقع يكتب أبو بكر ابن الطيب الحنبلي، يعني عقيدة على أساس أن عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا لم يكن هناك فرق. وهناك قصة عظيمة جليلة سأحدثكم عنها وأنبهكم لها لما لها من حقيقة من رمزية إلى يومنا هذا، وهي أن أبا ذر الهروي، وأبو ذر الهروي هذا كان إماما جليل القدر، ونسبته الهروي إلى هرات، وهرات مدينة في شمال أفغانستان اليوم، وفي ذلك الوقت كان تلك المنطقة تسمى خراسان. فأبو ذر الهروي رحمه الله سئل، كان يقيم في الحرم في مكة، وكان يقرئ ويسند صحيح البخاري، وعنه أخذ البخاري أهل المغرب أخذوا صحيح البخاري عن طريق أبي ذر الهروي رحمه الله تبارك وتعالى. فأبو الوليد الباجي تتلمذ على أبي ذر الهروي وأخذ معه سنده إلى بلاد المغرب. قيل لأبي ذر الهروي كيف كنت أشعريا مالكيا وأنت من هراء، يعني إمام هراء بعيدة عن المالكية وعن الأشعرية، مفترض أن تكون إما حنفيا أو محدثا. وأبو ذر كان إماما في الحديث وله كتب، وكان جليل القدر رحمه الله. وعندما نقول كان أشعريا يعني أشاعرة، يعني أشاعرة المتقدمين. وهؤلاء يعني اختلافهم في مسائل دقيقة لا ينتبه لها إلا العلماء، يعني اختلافهم مع غيرهم من أهل حديث زمانهم اختلافات دقيقة، ولم يصل الحد إلى ما أصبح عليه متأخر الأشعرية. ويعني لا بأس أن أطيل في هذه المسائل لكثرة الخوض فيها ولكثرة الخلط فيها في هذه الأيام. حتى في ذلك الزمان بعد القرون الثلاثة المفضلة حصل اختلاط كثير في كثير من المسائل، حتى الحنابلة حصل بينهم اختلاف كثير واختلاط وغلو، هذا بعضهم غلا في الإثبات حتى وصل إلى ما يشبه التجسيم والتشبيه. ويذكر الإمام الذهبي رحمه الله مؤرخ الإسلام عن عبد الرحمن بن مندة العبدي أنه هكذا قال: كان زعرا، زعرا يعني أخلاقه شرسة، كان زعرا فيه خارجيا، هكذا قال فيه خارجيا، وكان له أتباع يسمون العبد الرحمانية، يعني كان له منهج خاص به حتى أصبح له أتباع ينسبون إليه. وصنف رسالة في أن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل إلى السماء الدنيا يخلو منه عرشه. ولا شك أن الكلام بهذه الطريقة يعني كلام قبيح ما ينبغي أن يعني ليس هو منهج السلف في جميع الأحوال. فلذلك عندما ننتقد متأخر الأشاعرة كذلك ننتقد متأخر الحنابلة الذين غلوا في جانب، وكلاهما لم يكونا يعني على السكة وعلى الهدي الذي كان عليه السلف رحمهم الله. ودعوتنا نحن ودعوتنا هي إلى المنهج الذي كان عليه أهل القرون الفضلة. وسأذكر لكم العواصم التي تعصم الإنسان من الانحراف عن منهج السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، لأن هناك أقواما ظهروا هذه الأيام وفي غير هذه الأيام يقولون إنه لا يوجد شيء اسمه منهج السلف، بل ما من طائفة من الطوائف إلا ولها سلف، فإذا لا يوجد شيء اسمه منهج السلف أصلا، ولم يكن للسلف منهج. وأما ما تقولونه عن أهل الحديث أو ما إلى ذلك، فأهل الحديث أيضا كانوا أوزاعا من الناس لكل منهم منهجه وطائفته وما إلى ذلك. إذن ماذا قال أبو ذر الهروي؟ قال: كنت أسير في بغداد مع الإمام أبي الحسن الدارقطني، الحافظ الدارقطني، أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله. وأبو الحسن الدارقطني هو الإمام الجليل الأثري الحافظ المحدث صاحب السنن وغيرها وصاحب العلل كتاب في 13 مجلدا، وهو آخر إمام من أئمة العلل الذين كانوا يتحدثون في العلل بهذه الطريقة. فقال: فمر به رجل فعظمه وأكرمه ولان له، فلما مر قال: قلت له: من هذا الرجل الجليل الذي احترمته هذا الاحترام؟ فقال: أما عرفته؟ هذا سيف السنة أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، فمن ثم التزمت مذهبه في العقيدة وفي الفقه، أصبح على منهاجه في العقيدة وعلى منهاجه في الفقه، يعني المالكي. والحق أن الإمام الباقلاني كان صاحب جلالة في نصرة المقالات الكبيرة لأهل السنة، وإن كانت له أيضا أخطاء لكونه لم يكن أيضا محدثا، ولكونه ورث عن سلفه ومشايخه ذلك يعني الخط الخفيف من الانحراف. ثم تتابع الأئمة الكبار على هذا المذهب حتى استقر في أيدي أناس معرفتهم بعلم الكلام عظيمة، كالإمام الغزالي وبعده كالإمام الجويني وبعده الغزالي وبعده الفخر الرازي وما إلى ذلك، ومعرفتهم بالحديث ضعيف، كما أن معرفتهم بمقالات السلف في هذه المسائل أيضا ضعيفة، فلذلك حصل الانحراف. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول افتراق كان بين الأشعرية والحنبلية كان في زمن ابن القشير، وعندما نتحدث عن ابن القشير نتحدث عن ابن أبي القاسم القشيري صاحب الرسالة في التصوف، فابنه كان أيضا عالما فقيها محدثا وكذا، وجلس في مجلس عظيم في بغداد يدرس، فتلا قول الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فقال: وما كفر أحمد بن حنبل ولكن الحنابلة كفروا، واتهمهم بالتجسيم وما إلى ذلك، فثار عليه الحنابلة وحدث شر عظيم من هذه المقولة. ومن هنا نعلم أن على الإنسان أن يضبط لسانه عندما يريد أن ينتقد غيره، ويعلم أن كلمة واحدة قد تفرق صف أمة من الناس لدهر من الزمان. فلذلك حقيقة حدثت الفتن وكثرت القلاقل، وكان حقيقة عندما تقرأ التاريخ تجد أنه كانت فتن عظيمة بين الطوائف من المسلمين. ولما كان زمان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القرن الثامن الهجري، وشيخ الإسلام مات سنة 28 و700 للهجرة، اجتهد الشيخ رحمه الله ليبين للناس أن ما عليه الأشاعرة أن أئمتهم الكبار كانوا هم والحنابلة شيء واحد، كانوا هم والحنابلة شيء واحد، كانوا هم والحنابلة شيئا واحدا، عفوا، كانوا هم والحنابلة شيئا واحدا، بمعنى أنهم جميعا كانوا على منهاج أهل السنة والجماعة، وأن اختلافات بينهم كانت لا تخرج عن التناصح و عن الاختلافات التي تكون بين المسلمين جميعا. وكان يحض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على التمسك بالجمل وعدم الخوض في التفاصيل، والتفاصيل تترك لأهل العلم، لأن الجمل الكبرى تجمع الناس والتفاصيل تفرق، ولأن النصوص الشرعية جاءت بالجمل الكبرى ولم تأتي بالتفاصيل. وكان هذا هو مذهب أئمة آل البيت الكبار المتقدمين، على ما يذكر ذلك الإمام ابن الوزير في العواصم القاصم بالنصوص، يأتي بنصوص كثيرة خاصة من كتاب الجامع الكافي لأبي عبد الله العلوي، وهو في فقه ثلاثة من كبار أئمة الزيدية، وهم أحمد بن عيسى بن زيد والقاسم الرسي و اللهم صل على سيدنا محمد، والثالث يحيى بن المهم غاب عني اسمه الثالث، لم يكن مشهورا كثيرا، وكان من الأئمة الأجلة من أهل البيت في الكوفة. فهؤلاء الأئمة نقل عنهم وعن غيرهم نقولا كثيرة تدل على أنهم كانوا يتمسكون بما كان عليه سلفهم من السلف الصالح فيما عليه أئمة السنة، وأنهم كانوا يدعون الناس للتمسك بالجمل وترك الخوض في التفاصيل وتأليف القلوب على ذلك. ولذلك من أعظم الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس اليوم أنهم يقول فلان على المنهج، وماذا يعنون المنهج؟ يأتون مجموعة من التفاصيل الدقيقة التي قصارى أمرها أن تكون اجتهادا من شيوخهم أو أئمتهم، ثم يجعلونها فيصلا بين أهل الحق وأهل الباطل، وهذا لا شك أنه خطأ فادح، وأن على المسلم أن يجمع الناس على الخطوط العريضة، وهذا هو الدين. وإذا كان هذا مطلوبا في حال الأمن والسلامة، فكيف والحال حال حرب وهجوم لأعداء الإسلام على الدين، وحال ضياع الأمة وعدم وجود خلافة تجمعها، وحال غياب لشريعة الإسلام؟ فهذا أدعى وأدعى إلى أن يجمع المرء بدل أن يفرق، ويلم بدل أن يشتت. واضح يا إخوة؟ ولا أقول هذا في بلاد فيها جهاد أو ما إلى ذلك، فذلك أدعى وأدعى، إنما أقولها في كل مكان، أقولها في كل مكان. وهذا الذي عليه الأئمة الكبار الذين مروا عبر التاريخ، فكانوا مصلحين، وكانوا يجمعون ويؤلفون ويلمون ولا يشتتون. وهذه هي حقيقة دعوة شيخ الإسلام رحمه الله في زمانه. أما سمعتم قصته رحمه الله عندما جاءه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم هو الذي يذكر القصة، يقول: أتيته مرة أبشره بهلاك كبير من أعدائه ولم يسمه، فغضب غضبا شديدا وقال: أتبشرني بموت عالم من علماء المسلمين؟ أتبشرني بموت عالم من علماء المسلمين؟ ثم قام وذهب إلى أهله وعزاهم وقال لأبنائه: أنا أبوكم بعد أبيكم، وأنا أقيم شؤونكم. لا، ليس ابن مخلوف، لا علم لي أنه ابن مخلوف، لأن ابن مخلوف كان في مصر، أما القصة في الشام. فإذا الأخ يقول ابن مخلوف. فإذا انظروا بارك الله فيكم، وهو أيضا يقول عن ابن مخلوف وغيره ممن حاكموه، هؤلاء القضاة الذين حاكموه وحكموه بالباطل وظلموه وألقوه في السجون لسنوات، قالوا: أنا ليس في صدري شيء على هؤلاء الجميع، أعلم أنهم يعني اجتهدوا فأخطأوا، وأنهم أرادوا الدفاع عن الإسلام بزعمهم، يعني أنا لا شيء إلا من حاربني من أجل الإسلام أو السنة، يعني هذا الذي بيني وبينه حساب، أما من اجتهد فأخطأ فليس بيني وبينه شيء. يعني انظروا إلى هذه النظرة، واختصرها هو نفسه بكلمة جليلة. ماذا قال فيها؟ قال: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. تأملوا هذه الكلمة. إذا نحن ندعو الناس إلى أن يعرفوا الحق، يعرفوا ما كان عليه أئمتنا رحمه الله من الصحابة والتابعين وأتباعهم وكبار أئمة الإسلام، ثم إذا علموا ذلك، علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحذيفة بن اليمان لما سأله: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ فماذا قال له؟ قال: نعم. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فسماه خيرا وقال: فيه دخن. قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فهذا الحديث يا إخوة بارك الله فيكم يتحدث عن الخلفاء الذين كانوا بعد الخلفاء الراشدين، وعن العلماء الذين كانوا بعد أئمة السلف، وعن المجاهدين الذين كانوا يجاهدون في ثغور الإسلام بعد الرعيل الأول، وإذا حدث عن أمة الإسلام كلها فهو خير، ولكن فيه دخل. هو خير بحيث إن الملوك الذين كانوا في ذلك الزمان والخلفاء كانوا يعظمون الشرع ويحبون الإسلام ويغارون عليه، لكن كانوا عندهم جور وعندهم شهوات وقد يحرفون بعض الأحكام الشرعية. هذا واحد. وأوضح مثال على ذلك المعتصم غار من أجل امرأة مسلمة وذهب بنفسه لينتقم لها، وهو الذي كان يعذب الإمام أحمد من أجل السنة، وكان له شهوات وكان له انحراف وما إلى ذلك. وما المقصود من الخليفة والإمام إلا حفظ البيضة والذب عن الأمة، ثم بعد ذلك ذنوبه ومعاصيه لنفسه. هذا واحد. والعلماء، العلماء الذين صنفوا لنا الفقه ثم حصل منهم نوع من غلو في التقليد وترك السنن والآثار في بعض الأمور، هذا الانحراف، لكن كتبهم في الفقه بها حكم الناس 14 قرن، وما زلنا نحتكم إليها في كثير من مسائلنا، فكانت مدارس ثرة غنية سدت جميع الأبواب، وصنفوا مجلدات تبلغ إلى عنان السماء في الفقه الإسلامي. والذين صنفوا في العقائد، صحيح أنه الأشاعرة والماتريدية والحنبلية والكرامية والسالمية والظاهرية وغير هؤلاء جميعا، كل هؤلاء ينسبون إلى السنة، كلهم يرجعون إلى كتب السنة، كلهم يقولون نحن من أهل السنة والجماعة. دعني من الكتب التي يسب بعضها، هؤلاء يسب بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا، هذا يسمي هذا معطل وهذا يسمي الآخر مجسما وهذا يسمي كذا، كل هؤلاء محسوبون من أهل السنة. وأعطيكم مثالا أن السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي الذي كان من أعظم السلاطين المجاهدين كان كراميا، وكان جل علماء بلاده كراميا. فإذا نقول هؤلاء كلهم طائفة بدع وضلال وهم في النار، نقول نستغفر لهم وهم من الخير الذي فيه دخل. وكذلك الأشاعرة الذين كانوا في عبر التاريخ فتحوا الفتوح وذبوا عن البيضة ونصروا التوحيد والسنة وحاربوا وأدخلوا أمما من الأمم في دين الله سبحانه وتعالى، فهو خير فيه دخل، إنه يعني ذهبوا مسلك المتكلمين وانحرفوا عن بعض عن العديد من المسائل التي كان عليها السلف رحمه الله، لكنه خير فيه دخل. وكذلك الصوفية الذين كانوا عبر التاريخ يربون الناس ويزكونهم ويجوبون البلاد، حيث لم يكن هناك سلطان ولا دولة، فكانوا هم يذهبون ويجاهدون، وكانت الطرق هي التي تكافح وتنافح عن الثغور عندما ضعف سلطان الدول، لكن كان عنده بدع وبعض الشركيات وكذا وما إلى ذلك والحرار، خير فيه دخل. وإذا ذهبنا نذكر أسماء لامعة لهؤلاء الصوفية الذين جاهدوا، يعني ينبهر الإنسان. ولا أتحدث عن المتقدمين، أتحدث عن المتأخرين كالشيخ شامل والأمير عبد القادر وغيرهم كثير، والزاوية السنوسية في ليبيا والشمال وإفريقيا وما إلى ذلك، والمدرسة الديوبندية في بلاد الهند كلها إلى أفغانستان، والطريقة المجددية في القوقاء والنقشبندية وما إلى ذلك. يعني هؤلاء جميعا كان لهم دور عظيم يعني في الذب عن دين الله وحفظ البيضة والدفاع عن الإسلام. إذن الذي ينبغي على المسلم اليوم، وقد ماجت التيارات وانحرف كثير من الناس عن السنة، أن يعرف الحق كما هو ويرحم الخلق، أن يعرف الحق لا لكي يحارب به الناس ويدخلوهم نيران ويفرحوا بضلال فلان وانحراف في علان، بل لكي يهدوا الخلق. ثم كل مجتهد استفرغ وسعه وأراد الحق ولم يصبه فهو بين أجرين، حتى في مسائل العقيدة غير. نعم، وقد نص على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله في الفصل، وذكر أن ذلك اتفاق جماهير السلف، ونص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أنه اتفاق الأئمة والعلماء، وقد اتفق على ذلك في صفحات واسعة. والشيخ علامة الشام جمال الدين القاسم رحمه الله له كلام طويل في هذا الباب، حتى إنه بالغ يعني في هذا الموضوع. وأيضا كان هذا منهاج الإمام الشوكاني رحمه الله والصنعاني. أما ابن الوزير فقد أبدى في ذلك وأعاد رحمه الله في كتبه كلها. وأيضا الأئمة الذين كانوا في الهند كالإمام شاه ولي الله الدهلوي وغيره ممن كان في بلاد الهند من أهل الأثر والحديث، وغير هؤلاء من العلماء الرباني والأئمة المصلحين. لعلنا يعني نقف ها هنا إن شاء الله، لكن لا تستطيلوا هذا الكلام لأنه مهم جدا، وإن شاء الله في الدرس القادم بحول الله نشرح قوله في عقد أهل السنة الموضحين، من هم أهل السنة هؤلاء. والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله وصلى الله وسلم. إذا كان هناك أي استفسار سائل تفضل. بارك الله فيك. البيضة هي دار الإسلام، يعني يستخدمون هذا اللفظ في يقول يحمي البيضة يعني دار الإسلام. مجد. وفي وإياك بارك وفيك بارك فيك. طيب أخونا الأخ نعمان بارك الله فيك، حقيقة المنظومة التي طبعتها كانت ما شاء الله طيبة وأفرحتنا بها بارك الله فيك، وسأذكر لكم قصة. حقيقة الأخانا أبا محمد البشير عصام حفظه الله لما نظم هذه المقدمة في العقيدة فرحت بها فرحا كبيرا، وكنا في درس المرشد المعين وهو منشور الآن في صفحة موقع أهل الفضيلة، منشور في صفحة موقع أهل الفضيلة، يعني يمكنكم الرجوع إليه. فقلت للإخوة، قصصت عليهم قصة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، صحابي الجليل الذي أسر عند الروم. فعبد الله بن حذافة راوده ملك الروم بجهده كله على أن يتنصر، وأغراه بالإغراءات وهدده بالقتل، وقتل أمامه بعض أسر المسلمين شر قتله إلى غير ذلك من الأمور. ثم قال له أخيرا: قبل رأسي وأنا أعفو عنك. قال: وتعفو عن أسر المسلمين أيضا؟ قال: وأعفو عن أسر المسلمين أيضا. فقال: هذا رأس كافر وأقبله، ويعني نخرج من الأسر ويخرج جميع إخواننا، يعني مفسدة خفيفة أمام مصلحة عظيمة. وفعلا قبل رأسه ورجع سالما غانما إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال عمر لما سمع القصة: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول من يقبل رأسه. فنقول لأخينا نعمان: حق علينا أن نقبل رأسك، ونحن أول من يقبل رأسك لأنك أكرمتنا بهذا النظم. بارك الله فيك. طيب إذن أخونا بارك الله فيك. ها؟ مع الشيخ محمد البشير. نعم. يعني هي نفس القصة، قتلوا حق علينا أن وأنا أول من يقبل رأسه. فاللهم صل على سيدنا محمد. إذا أمكن لأخينا بارك الله فيه أي يعني يعطي الإخوة المنظومة حتى ينشروها ويعني يستفيدوا منها. أنا راجعت بعضها ووجدت الأبيات الحمد لله ليس فيها أخطاء. لعلك أنت أيضا راجعتها جيدا. ها نعم أخي، يتقبل منكم جميعا. نعم جيد. خلاص نحن بالنسبة لنا سنأخذها ونحاول أن نطبعها بيننا، وإذا نعم اطبعوها وانشروها بارك الله فيكم، ونحن أيضا من جهتنا سنحاول أن نطبعها وننشرها، وإن شاء الله مع الشروح مع كذا سيكون فيها خير عظيم إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله جميعا خيرا على هذا. الحمد لله وصلى الله وسلم في هذا إن شاء الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.